بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أثيح. القدر أحد الأركان الستة من أركان الإيمان، وهو آخر ركن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عند أن سأله جبريل عليه السلام: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فما المقصود بالإيمان بالقدر؟ من يجيب؟ ما المقصود بالإيمان بالقدر؟ عندك يا حمود؟ فماذا؟ كيف الاستسلام؟ أصل كلمة الإيمان بمعنى التصديق والإقرار، الإيمان بالقدر بمعنى أن يؤمن بأن القدر حق. ومعنى القدر حق أي أن الله سبحانه وتعالى قد علم أزلا كل ما سيكون، وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. وشاء الله تلك المقدرات وخلقها. أربع مراتب يتم إيمان القدر بإيمانه بأربع أمور. يتم إيمان المؤمن بالقدر بإيمانه بعلم الله، بأن الله قد علم كل ما سيكون أزلا. ما معنى علم ذلك أزلا؟ لا معنى علم أزلا عندك يا شمس، علم أزلا أي لا بداية لذلك، قد علمه جل وعلا. وهل كتبه أزلا؟ لك أفلح الكتابة متى كانت؟ نعم، بعد خلق القلم. وجاء في الحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. أمن هذا الحديث؟ عبد الله بن عمرو العاص رواه مسلم، من أفراد مسلم. لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب كل ما سيكون إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أمن هذا الحديث: لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ماذا أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أمن الحديث فارس الكدهي، فارس الوادعي اليوم معهم. عند من سيجيب؟ ارفع يده لك توفيق. أنا عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. إذن يتم إيمانك بالقدر بإيمانك بأن الله قد علم المقدرات، قد علم كل ما سيكون أزلا، وأنه كتب ذلك أيضا في اللوح المحفوظ، ثم شاءه وخلقه. والله سبحانه وتعالى لا يكون شيء إلا بمشيئته من الخير والشر ومن الطاعات والمعاصي ومن المعائب والمصائب، لا يكون شيء إلا بتقديره ومشيئته. فمن إيمانك بالقدر أن تؤمن بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهل المشيئة أزلية أو مشيئة عند الفعل؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هل المشيئة أزلية؟ عندك يا علاء؟ نعم، مشيئة أزلية. نؤمن بأن الله عز وجل قد شاء هذه الأمور أزلا ولم يتجدد له شيء كان لا يريده، تعالى الله عن ذلك. هذا في حق العبد لنقصه، قد يشاء الشيء ثم يشاء غيره، وأما في حق الله فهي مشيئة أزلية. وتوجد أيضا مشيئة عند الفعل، إرادة مقارنة للفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، وهي تابعة للمشيئة القديمة التي لا ابتداء لها. إذا من آمن بهذه الأربع الأمور فقد آمن بالقدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، جمعها الشاعر: علم كتابة مولانا مشيئته، جمعها في بيت واحد، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فنؤمن بأن الله عز وجل قد علم كل ما سيكون، بل علم الله شامل لكل شيء، إن الله بكل شيء عليم، علم الله شامل لكل شيء، علم ما كان وما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. ما الدليل على أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون؟ ما الدليل على ذلك؟ الله إبراهيم قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. عندك نايف؟ وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى العرش سبيلا. فعلم الله شامل لا يفوته شيء، علم الله لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، علم كامل، علم الله كامل، وعلم الله شامل، علم الله لا نقص فيه، علم الله لم يسبق بالجهل ولم يلحقه النسيان ولا يلحقه النسيان. صفة العلم أزلية، صفة علم الله أزلية. فكيف نقول أزلية والله سبحانه وتعالى يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم، البلاء حادث وليس قديم، حتى نعلم، علق العلم بحصول البلاء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. وأيضا قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي بالابتلاءات. الجواب عندك أبا إبراهيم. نعم، طيب هنا الجواب أيضا أحسن. عندك أفضل فسرها ابن عباس بالرؤية لنرى، حتى نعلم حتى نرى يراهم الله يرى صبرهم ويرى رجوعهم إلى الله والضراعة وفسب. قال بعضهم قال بعض أهل العلم علم يتعلق به الثواب والعقاب والتفسير بالرؤية أحسن. فقالوا هذا علم ليس العلم الذي هو الأزلي، إنما هذا علم يتعلق به الثواب والعقاب، وتفسيره بالرؤية أحسن من هذا، وهذا القول أيضا صحيح. الكتابة أيضا نؤمن بأن الله عز وجل قد كتب كل ما يكون بعدك بعد خلقه القلم، وجاء التقدير أنه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يستفاد من حديث عبد الله بن عمرو العاص مع حديث عبادة بن الصامت أن خلق القلم كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لأن الكتابة في اللوح المحفوظ تعقبت خلق القلم، لما خلق الله القلم قال له اكتب، فذكر الحديث قال ما أكتب، قال اكتب ما سيكون إلى يوم إلى قيام الساعة. وينبغي في الكتابة أن يقيد الإنسان، يقول كتب الله في اللوح المحفوظ كل ما سيكون إلى قيام الساعة إلى يوم القيامة، ما يقول كتب كل ما سيكون ويسكت، كل ما سيكون ويسكت، لا يقيد إلى قيام الساعة، لأن هذا هو الذي ورد في الحديث، ولأن كل ما سيكون ليس له نهاية، كل ما سيكون ليس له نهاية، فما يقال إنه قد فرغ القلم وجف القلم وهو والكائنات ما تنتهي، فما سيجف القلم على هذا، كما قال الله عز وجل عن صفة علمه وكلامه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وكما قال الله عز وجل في الآية الثانية ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الأشياء التي لا نهاية لها ما يمكن أن أن تحدد، يقال جف القلم. إذن المكتوب في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة إلى يوم القيامة. وأما العلم فهو عام، كل ما سيكون إلى يوم القيامة وبعد يوم القيامة وفي الجنة والنار أبد الآباد لا نهاية له. العلم والكتابة، ما الدليل على من يذكر أدلة على العلم غير ما ذكرنا؟ إن الله بكل شيء عليم ذكرنا، من يذكر غيرها؟ نعم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أيضا؟ لك ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هذا من الأدلة أيضا على أنه ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أحسنت، عندك عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، عندك أنس؟ نعم، والله بما تعملون عليم وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم السر وأخفى. نعم الذي رفع يده، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، الله بكل شيء عليم. الآيات كثيرة، أحسنتم. الأدلة على الكتابة في اللوح المحفوظ، الأدلة على الكتابة في اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأيضا جمع الله العلم والكتابة في قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية من أدلة العلم والكتابة. وأيضا من أدلة الكتابة هذا من أدلة المشيئة، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله بمشيئة الله، سيأتي معنا المشيئة. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، يعني أما الزبر يشمله، أما قوله كل صغير وكبير مستطر الأصح فيها أن المراد به كتب ما يكتب عليه في الملائكة، وأيضا قد فسرت في اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أحسنت. عندك إبراهيم أنا بمعنى أوجب على نفسه. نعم مكتوبا في التوراة الإنجيل، هذا شيء آخر، أي قد بشرت الكتب السابقة بنبينا عليه الصلاة والسلام. من تكلم من هناك زياد؟ أحسنت. وهذا جمعت بين العلم والكتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. في قوله إن ذلك على الله يسير، يعني عند عمومها يشمل الخلق أيضا. عندك سليم؟ إنا كنا نستنسخ وما كنتم تعملون، يعني هذا قد يراد به الكتب التي الصحائف التي تسجل على العباد أعمالهم، أعمالهم تنسخها الملائكة وتكتبها عليهم. وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين. ذكر قاسم؟ ذكرها. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذا ما شاء الله أتيتم بأدلة كثيرة، اللهم بارك. فأدلة المشيئة عندك يا عبد الوهاب، قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي ما يشاء العبد فعل شيء ولا ترك شيء إلا بمشيئة الله، فليس له مشيئة إلا تابعة لمشيئة الله. أيضا نعم يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. عندك من ذا الذي يشفو عنده إلا بإذنه، لا يكون إلا بمشيئة الله وإذنه. هذا الآية التي ذكرها سابقا، ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله. وأيضا عندك ضيف ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني يتضمن المشيئة مع الرضا أيضا. عندك أخ محمد؟ طيب لحظة. نعم يا محمد. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أحسن. الآية مفيدة حتى في الرد على القدرية الذين يقولون أن العبد هو الذي يؤمن بنفسه أو يكفر بنفسه وليس إلا مشيئة في كفره. تعالى الله عن قولهم. أيضا يونس ارفع صوتك. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ما شاء الله. وجميع الآيات التي فيها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كل الآيات التي فيها يهدي من يشاء ويضل من يشاء كلها ترد على القدرية. ولا أخاف ما تشركون إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. نعم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فما شاء الله أدلة كثيرة على المشيئة. فالله سبحانه وتعالى كل ما يكون في ملكه من الخير والشر ومن المصائب والمعائب كلها بمشيئة الله. آمنا بذلك، آمنا بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق. ثم يخلق الله المخلوقات كلها، وأفعال العباد من المخلوقات، والله خلقكم وما تعملون، وأفعال العباد خيرها وشرها من المخلوقات، والله خلقكم وما تعملون. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. كل الخير والشر مخلوق من مخلوقات الله، الخير والشر والمصائب وكل شيء يكون في ملك الله، فهو بمشيئته سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقه وأوجده. آمنا بذلك. وقد رد القدرية والمعتزلة، المعتزلة هم قدرية، ردوا أو لم يؤمنوا بالمشيئة والخلق. تعالى الله عن قولهم، وقولهم كفر، ولكن العلماء ضللوهم بسبب التأويل، أرادوا التنزيه فوقعوا في هذا الضلال. وأما من أنكر العلم والكتابة فهو كافر، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة لا يقبل فيه التأويل. ولذلك فإن القدرية الغلاة كفرهم الصحابة والتابعون الذين قالوا إن الأمر أنف. ما معنى قولهم إن الأمر أنف؟ ذاك على أي لم يعلمه الله إلا بعد وقوعه. قال عبد الله بن عمر: إذا رأيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني برغاء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ما أكثر الأدلة في كتاب الله في القرآن التي تدل على أن الله عز وجل خلق الكفر والمعاصي، وأنه لا يكون كفر ولا معصية ولا قتل ولا اقتتال ولا ضلال إلا بمشيئة الله. ما أكثرها، كثيرة جدا، ومع ذلك ظلوا. والقلب إذا امتلأ بالضلال قبل أن يطلع على الأدلة يعني ما يوفق إلا إذا شاء الله. فهؤلاء يضللون أصحابهم بحجة تنزيه الله جل وعلا، يقولون: كيف يريد الله المعصية؟ كيف يشاء الله الزنا؟ يشاء الله الفسوق والعصيان؟ فيضللوهم بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك يحرفون أدلة الكتاب والسنة. وأهل السنة يقولون: يشاء الله تلك المعاصي، يشاؤها كونا ولا يأمر بها ولا يريدها شرعا. يشاءها الله ويريدها كونا ولا يريدها شرعا ولا يحبها. نهى الله عن الفسوق والعصيان، نهى الله عن القتل، نهى الله عن القتل بغير حق، نهى الله سبحانه وتعالى عن البغي، نهى الله سبحانه وتعالى عن الفحشاء والمنكر. والله سبحانه وتعالى يقدره لحكم بالغة ويشاءه لحكم بالغة. والله عليم حكيم وهو أحكم الحاكمين. وأفعال العباد مخلوقة، وقال القدرية ليست مخلوقة، العبد يخلق فعل نفسه، ولذلك شبههم الصحابة والعلماء بالمجوس لأنهم أثبتوا مع الله خالقين يخلقون الأفعال، فقال العباد يخلقون أفعالهم. تعالى الله عن قولهم، كما أن المجوس يقولون هناك ما خالق للنور وخالق للظلمة، ويدعون أنهم يعبدون إله النور، ولذلك يعبدون النار. وباب القدر باب واسع، هذه إشارة إلى مسائل كثيرة متعلقة بذلك. وقول المؤلف رحمه الله فإنه دعامة عقد الدين، أي ركن من أركان الدين، لا يتم إيمان المسلم إلا بالإيمان بالقدر. قوله والدين أفيح، أي والدين له شرائع كثيرة، والدين فيه شرائع كثيرة، وأعظمها الستة الأركان، ستة الأركان أركان الإيمان، والخمسة الأركان أركان الإسلام، ويوجد أيضا واجبات كثيرة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، علىها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. شعب الإيمان كثيرة وأفعاله كثيرة. فالمراد أفيح هنا إشارة إلى أن الدين مأمورات، المأمورات والواجبات والطاعات كثيرة في دين الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.